بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير من هذه المجالس المتعلقة بالحديث عن ضوابط وقواعد في تدبر القرآن الكريم. وتوقف الحديث بنا عند المرحلة الخامسة، والخامسة سبقا أشرنا إليها في القواعد، وهي قضية العناية بموضوع السياق. فننتقل إلى المرحلة السادسة التي أشار لها أخونا الشيخ عصام، وهي أيضا مما يعني أشرنا إليه في مجال السابقة، وهي العناية بموضوع السورة ومقصود السورة. وهنا أنبه يعني على مسألة، وهي أن العلماء رحمه الله تعالى في هذا الباب طرفان ووسط، منهم من يثبت ذلك بقوة ويبالغ في إثباته في قضية العلاقة بين السور سواء في تواليها أو في الآيات في تواليها من بعض، بحيث يبالغ في إظهار المناسبات، ومنهم من يعني يعرض عن هذا تماما. والحق هو الوسط، وهو أن ما من سورة إلا ولها موضوع يدور عليها، لكن ليس بالضرورة أن تكون متصلة تمام الصلة بالتي قبلها والتي بعدها. و أما موضوع السورة بذاته فلا بد أن لكل سورة موضوعا أو أكثر. التنبيه الثاني، وهو أن من العلماء رحمهم الله من يعبر عن هذا المعنى فيقول مقصد السورة أو السورة لها مقاصد، ثم يسردها سردا بحيث يصل إلى 5-7-10 أحيانا ويقول مقاصد. والواقع أن هذه موضوعات وليست المقاصد، فيفرق بين الموضوع والمقصد. المقصد غالبا لا يخرج عن موضوع واحد كبير أو موضوعين أو ثلاثة على حسب إيش طول السورة وقصرها. أما الموضوعات فبابها واسع، بحيث أنك تفكك كل مقطع من مقاطع السورة وتجعله موضوعا، هذا واسع. وأكثر من رأيته يفعل ذلك فيروز بادي في بصائر ذوي التمييز، فإنه يقول هذه السورة اشتملت على كذا ثم يصرف موضوعاتها. وكثيرا ما يفعل ذلك الطاهر بن عاشور أيضا في كتابه التحرير والتنوير، وقد أفردها أخونا الشيخ محمد الحمد في عنوان مقاصد السور. والواقع أن العنوان هذا في نظري غير دقيق، وإنما يقال موضوعات السور، إذ أن المقاصد تركز على المقصود الأكبر الذي تنضوي تحته عدة موضوعات. لاحظ، فأنت إذا قرأت في كلام الطاهر بن عاشور، وإن كان الطاهر أحيانا يصيب المقصد بدقة، يعني أقصد يعبر عن المقصد بعبارة واحدة، لا يفكك المقصد إلى عدة موضوعات. والطريقة المثلى في مثل هذا أنك إذا قرأت في مقدمات مثلا الشيخ الطاهر رحمه الله التي أفردها الشيخ محمد الحمد في هذا الجزء، أن تنظر ما هو الخيط الناظم يعني دعنا نقول القاسم المشترك بين هذه الموضوعات. فإذا أكثرت من إعمال النظر في هذه الموضوعات المتكاثرة، ربما خرجت من 12 عنوانا أو أكثر أو 10 مواضيع، ربما تخرج بمقصد أو مقصدين، فتقول السورة تدور على كذا. والطريقة التقليدية هذه اللي هي سرد الموضوعات، أعطنا المصحف الشريف نسخة الكرم، سأضرب لذلك مثل تطبيقي يعني شكرا خير. لنفترض مثلا الآن أراد أحدهم أن يتكلم على سورة، دعونا نأخذ من سورة المفصل حتى أبين الفرق بين التعبير عن المقصد والتعبير عن الموضوع. فتجده مثلا لو جاء يتحدث عن سورة القمر مثلا، كمثال سورة القمر من السور من قصار مفصل، الطريقة المعتادة يقول اشتملت هذه السورة على بيان قصة انشقاق القمر، ثم التهديد لهؤلاء المشركين، ثم التذكير بالأمم السابقة نوح ثم هود ثم صالح ثم لوط ثم كذا، ثم التعريض بهؤلاء أو تهديد يعود التهديد مرة أخرى إلى المشركين، تمام، في قول أكفاركم خير من أولئكم، ثم في الأخير وعد لأهل الإيمان الذين يستجيبون له. هذه الطريقة لا تسمى طريقة مقاصدية في النظر إلى السور، هذه طريقة موضوعية، تفكيك لموضوعات إيش السورة. وهذه ليست بصعبة، يدركها طالب العلم المتوسط. لكن إذا أردنا أن نعبر عن مقصد سورة القمر فإننا نحتاج أن ندقق على ماذا تدور حتى هذه القصص، كيف سيقت افتتاح السورة، ختام السورة، آيات السورة، ما هي اللفظة التي تكررت كثيرا، وهذه ترى من المفاتيح سبق أن ذكرنا هذا. ثم إذا تأملت السورة وإذا هي تدور حول ماذا؟ حول النذارة، حول نذارة المكذبين. ولذلك تجد كذبت ثمود بالنذر بالنذر بالنذر تكررت كثيرا، واضح؟ وهذه من القرائن التي تعينك على الوصول إلى المقصد. ولهذا شوف انظر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فما تغني النذر. طيب انظر كيف جاء التعبير القرآني عن قصص هؤلاء الأقوام. شوف كذبت ثمود بالنذر، تمام؟ هنا كذبت عاد، فكيف كان عذابي ونذر؟ ليس المقصود أن يشعرك بأن هؤلاء قد أهلكوا، لا، إنما أراد الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بالذات أن يسمع العبادة كيفية تعذيب هؤلاء الذين إيش؟ كذبوا بالنذر. بينما في سورة الملك مثلا لما كان المقصد الحديث عن عظمة الله عز وجل جاءت الآية فكيف كان نكير فقط، فكيف كان نكير، كيف كان نكير الله سبحانه وتعالى عليهم وإهلاكهم. لم يكن الحديث عن النذر، لأن الحديث في سورة الملك مثلا، وهذه نموذج من السورة المكية التي يمكن أن ينظر إليها الإنسان بنظرة موضوعية بتفكيك الموضوعات وينظر لها مقصود واحد. ففي سورة القمر كان المقصود التركيز على موضوع النذارة. وإذا شوف لاحظ هنا ولقد يعني شوف يسرنا القرآن للذكر كم تكررت مرة، فهل من إيش؟ مدكر، مدكر أي بمعنى متعظ، متعظ بماذا؟ بما قصصناه وحكيناه، فكيف كان عذابي ونذر، انظر كم تكررت من مرة. ثم قال كذبت ثمود بالنذر، كذبت ثمود بالنذر، ثم تنتقل فكيف كان عذابي ونذر، عيدت مرة أخرى وهكذا. إذن التركيز على ماذا؟ على النذارة والذين كذبوا بهذه النذارة. هذا الموضوع، هذا الذي نستطيع أن نعبر عنه بمقصود السورة. سورة الملك نموذج نستطيع أن ننظر إليها بالمنظار التقليدي المعتاد، فنقول ذكر الله تعالى أنه أثنى على نفسه وأنه خلق الموت، ثم ذكر عظمة خلقه للسماوات، ثم شيئا من عذاب أهل الكفر، ثم تكلم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك عن سعة علمه وأسر قولكم واجهروا به وعن تمكينه للأرض، ثم تفكك تطلع عندك 10 موضوعات. هذه السورة ليست، هذا لا يسمى إيش؟ نظرا مقاصديا للسورة. فإذا أردنا أن ننظر في مقصد السورة واضح جدا جدا جدا لا لبس فيه أنها تتحدث عن عظمة الله، عظمة ملك الله. وذلك أول سورة أول آية فيها تبارك الذي بيده الملك، خلاص هذا العنوان العريض للسورة، وما بعده كله حديث عن هذا الملك العظيم، عن هذا الملك العظيم الذي أثنى الله عز وجل على نفسه في بداية السورة. وبالمناسبة فواتح السور من المفاتيح، لكن ليس بالضرورة أن تكون تنكشف لكل أحد، تحتاج إلى تأمل. من الأمور المعينة يعني ربط الفواتح بالخواتم، والسيوطي له جزء صغير في هذا تعرض فيه إلى جزء من السور، يعني عدد لا بأس به من السور يتحدث عن المناسبة بين فواتحها وخواتمها. أيضا من القرائن التي تعينك على الوصول إلى مقصد السورة أن تنظر في اللفظة التي تكررت فيها. فمثلا لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن سورة الأنبياء في الذكر المنزل على أنبيائه تتبع لفظة الذكر تجدها تكررت 10 مرات، تجدها تكررت 10 مرات. إلى أتيت إلى سورة المجادلة، سورة المجادلة ما هو أكثر شيء تردد في السورة؟ تجد أنه الحديث عن سعة علم الله عز وجل، بدءا من أول آية فيها قد سمع الله، ثم آية العلم ألم تعلم أن الله، ثم بعد ذلك في ألم تر إلى الذين نهوا عن إيش؟ النجوى، كشفهم الله، أخرج الله خبيئتهم، نعم. ثم في قضية المجالس، افسحوا يفسح الله يا أيها الذين إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. انظر الختام والله بما تعملون خبير. عادت المسألة إيه؟ إلى علم الله، وكان إشارة إلى أن الإنسان وإن تعلم ما تعلم ورفعك الناس تقديرا لعلمك، العمدة على ماذا؟ على علم الله المطلع بك، المطلع عليك. لا تغتر بتكريم الناس، تقبيل الرؤوس، الثناء إلى آخره. انتبه لي ما بينك وبين الله. وهكذا تجد أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وقس على هذا، إذا تحاول أن تنظر فيها. في سورة الحديد تجد في حديث واضح جدا عن قوة الله، عن قوة الله من أولها إلى آخرها. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ثم لما جاء الحديث عن النار وأهلها جل الله وإياكم منها، قيل لهؤلاء مأواكم النار هي مولاكم، هي يعني المعنى أولى بكم. بينما أهل الإيمان معلوم من هو من هي الدار الأولى بهم. فتجد في هذا حديث يعني واضح جدا ظاهر عن هذا المعنى. وقس على هذا، بعض الصور تتضح بالتأمل، بعض الصور تحتاج إلى مزيد من الإعمال للنظر. ومن المفاتيح التي تعين على تحقيق هذا المعنى أيضا النظر في كلام الأئمة الذين نصوا على مقاصد بعض الصور. يعني مثلا حينما يقول ابن عباس عن سورة الليل هي سورة البخل أو نزلت في البخل، خلاص يعني هنا تركز وتحاول أن تتأمل ما مقصود ابن عباس، أو كيف نستخرج مقصود ابن عباس من السورة، أو كيف نفسر أو نطبق هذا المقصود. لابن تيمية كلمات، ابن القيم مثلا لما جاء لسورة الصفات قال هي سورة الخصومات، هي من أولها لو تأملت في أول شيء وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ثم جاءت قصة داود مع الخصم صاد، ايش قلت انا سورة صاد هي في الخصومات. زين ألقي على الذكر عليهم بيننا بل هم في شك من ذكري. ثم لما جاءت قصة داود مع الرجل خصمان اختصموا، قبلها ايش اسمها تصور المحراب ادخلوا على داود فزع منهم قالوا لا تخف خصماني بغى بعضنا على بعض. ثم جاء الحديث مع في قصة اختصام الملأ الأعلى، اختصام الملأ الأعلى فهي سورة في الخصومات، في سورة الخصومات. هذا رأي ابن القيم. قد يظهر للإنسان المتأمل معنى آخر. سورة فصلت لمن تأملها وجد أنها حديث عن عظمة هذا القرآن، عن عظمة هذا القرآن كلها. يعني كنت في البدايات حاولت يعني أن يعني من باب تفعيل هذا الموضوع بقيت شهرا أقرأها حتى يوميا تقريبا، وأسمعها أيضا، واستمع بالمناسبة مما يعين على التأمل شهر كامل. ثم بعد ذلك ذكرت بعض الأحب والفضلاء، بعضهم يقول هي في التوحيد وبعضهم لا. أنت إذا تأملتها وجدتها من أول شيء إلى آخر شيء وهي تتحدث عن القرآن بشكل جلي جدا جدا، من أولها حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، إيش بعدها؟ كتاب فصلت آياته. نعم. ثم قل أئنكم لتكفرون بخلق إلى أن قال الله سبحانه وتعالى فإن أعرضوا، أعرضوا عن ماذا؟ عن هذا القرآن. وقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الوليد بن عتبة وإن كان في سندها ما فيه من جهة الأذى لكن في باب التفسير يتسامح فيها على ما تقدم. وتجد أعجمي وعربي قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى في أواخرها سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، واضحة جلية في موضوع القرآن الكريم. سورة الزمر على سبيل المثال واضحة أنها في التوحيد والإخلاص. ولهذا ما أجمل أن ينطلق الإنسان في خطبته أو في محاضرة له إذا أراد أن يقرر أمور التوحيد أن ينطلق من هذه السورة العظيمة. وبالتجربة ترسيخ القواعد العظيمة والمعاني الكبار إذا انطلقت من آية أو من سورة كان وقعها في النفوس أعظم وأكبر وأكثر بركة، ببركة كتاب الله عز وجل. انظر في أول شيء تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ها إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق إيش؟ فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. كان يعني وأمرت أن أكون أول المسلمين، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. ثم إلى أن تصل إلى آخر السورة، طبعا السورة فيها آيات كثيرة في هذا المعنى، في قضية أليس الله بكاف عبده والقراءة السبعية الأخرى ليس الله بكاف عباده. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر فهم كشف الضر الآية ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد يعني أخلص له الدين وكن من الشاكرين وقس على هذا. فلو أراد أحد أن يتحدث عن التوحيد لن يجد أحسن من الانطلاق من القرآن ومن مثل هذه السورة التي ركزها سورة الإسراء فيها حديث واضح جدا عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم. سورة مريم تتبعت لفظة الرحمة فيها ووجدتها 16 مرة ذكر 16 مرة في هذه السورة القصيرة لا تعتبر من السورة متوسطة ليست طويلة ولا من القصار. ماذا يعني أن تتكرر سورة مفردة الرحمة في هذه السورة العظيمة بهذا العدد؟ قطعا هذا مقصود. شوف لا يمكن أن يوجد حرف فضلا عن كلمة فضلا عن جملة في القرآن الكريم إلا لغرض ومقصد يتبين لنا لا يتبين لنا هذا شيء آخر، لكن دورنا نحن أن نتأمل وأن نتدبر هذا الورود وما وجهه وما الغرض منه. ماذا يعني مثلا أن تأتي في سياق قصة إبراهيم مع أبيه في سورة مريم إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن؟ المتوقع أن يقال في ذهننا القاصر من الجبار من القوي من العظيم، أليس كذلك؟ هذا هو المناسب للتعذيب. لكن ما سر الإتيان بهذا؟ ها هذا أولا والله أعلم بمراده، لكن فيه من التلطف الإشارة فيه ثناء على إبراهيم أنه بلغ الغاية في التلطف وفتح أبواب إيش؟ الرحمة لهذا الرجل. وفيه إشارة إلى أنه أيضا تهديد للوالد إذا كان الرحمن وهو الرحمن بسعة رحمته عز وجل سيصيبك بعذاب فهذا يعني أنك أغلقت أنت على نفسك جميع أبواب الرحمة جميع أبواب الرحمة. لا يعذب الرحمن إلا وقد إيش استنفدت إيش كل أبواب الرحمة في من طرف هذا الوالد. ولله المثل الأعلى، الناس يعبرون بالرحمة البشرية برحمة من؟ الأم. الأم إذا ضربت الولد طقت الولد الأم هذا يعتبر إيش غريب. الأب يمكن أن يضرب وربما يحصل منه توبيخ شديد، لكن الأم أن تضرب الأم ضربا شديدا هذه حالة إيش نشاز واستثنائية. فما ظنك لله المثل الأعلى برحمة أرحم الراحمين. فإذا أصابت عبدا إذا أصاب عذابه عبدا فهذا يعني والعياذ بالله أنه قطع على نفسه أبواب الرحمة أبواب الرحمة. وهكذا ومريم إني أعوذ بالرحمن، لا يوجد موضع في القرآن يستعاذ فيه بمثل هذه الصفة إلا في هذا الموضع لسبب. قال ابن تيمية رحمه الله بعد أن قال هذه سورة رحمة الله بأوليائه، وذلك في أولها شوف هذه المفاتيح كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربي عبده وزكريا في أول آية إلى أن تصل إلى آخر شيء في آخرها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإذا رأيت رجلا قد انتشر وده بين الخلق هذا من آثار رحمة الله به. تمام نعم. وقبلها يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وهكذا. إذن أنا أقول يعني الذي أريد أن أصل إليه في موضوع السورة وربما أعدنا شيئا منه للتأكيد على هذه النقطة، وهي أنك تستفيد من كلام العلماء الذين يسردون الموضوعات في محاولة إيجاد قاسم مشترك بين هذه الموضوعات. إن تبين الحمد لله، ما تبين احذر، وهذا مهم جدا أن تجزم بأن مقصود السورة هو كذا، انتبه لأن هذا يخشى أن يكون من القول على الله بغير علم. لكن في باب المذاكرة باب يعني المدارسة مع الزملاء تسجيل هذه المعلومة ثم التأمل فيها وإعمال النظر حتى تجد إماما سبقك أو حتى ترسخ أنت في هذا الباب فلا بأس حينئذ أن تذكره وأيضا تقول في آخرها والله تعالى أعلم. من النماذج أيضا التي يعني أذكرها في هذا المقام مثلا سورة القيامة، ما أكثر لفظة وردت فيها؟ الإنسان. في وجه نصف تكررت لفظة الإنسان 6 مرات. ماذا يعني هذا؟ هي حديث عن مصير الإنسان ولا شك، ولذلك جاء التفصيل في خلقته الإيش البدنية بلا قادرين على أن نسوي بنانه بن القادر الآن سمي بنانه. وفي الأخير جاء الحديث عن مصيره ومآله في الآخرة، والتفت الساق بالساق إلى ربك، وما بين ذلك حديث عن شأنه في الآخرة، فواتح القيامة، ثم مصيره إما أن يكون من أهل الوجوه النضرة إن شاء الله وإياكم منهم، وإما أن يكون من أصحاب الوجوه الباسرة. من المفاتيح أيضا المعينة على التدبر ما ذكره في المرحلة السابعة، وهي مرحلة جمع الموضوعات في الباب الواحد، وهو ما يعرف اليوم بالتفسير الموضوعي. ولكن ثمة فرق بين التفسير الموضوعي وبينما نحن بصدده، فرق مهم جدا، يعني لعلي أوضح ذلك بشكل أكثر في أن أقول إن التفسير الموضوعي الموجود اليوم يكثر في كلامهم مجرد استعراض الآيات والجمع دعنا نقول الحرفي، فيقول مثلا أراد أن يجمع الآيات الواردة في الجهاد، يجمع الآيات الواردة في بر الوالدين، في الصلاة، في كذا. هذا الجمع لوحده ليس مقصودا، ليس مقصودا، كمن يجمع الأحاديث في الباب الواحد دون أن يتفقه فيها ولا يفهم معناها، فكتاب الله أولى. يعني ينبغي أن لا يكون القصد مجرد الجمع، بل يستفاد من هذا الجمع للوصول إلى المعاني التي دلت عليها هذه الآيات. فإن كان فيها ناسخ ومنسوخ استفدنا منه، كان مطلق ومقيد استفدنا منه، عام وخاص استفدنا منه، نستفيد منه أحيانا خصوصا فيما يتعلق بالترغيب والترهيب في أي في أخبار القيامة، نستفيد منه في مرحلة هذه الآيات، أو بعبارة أخرى أدق اللي هي يعني السياق الزمني لها، يعني يرد عليك في آيات الوعد والوعيد في دار الآخرة آيات يشكل عليك ظاهرها. فمثلا في مواضع من القرآن جاء نفي السؤال عن الناس فهم لا يتساءلون، ثم يأتي إثبات التساؤل بعد ذلك في موضع، ينفي الله في موضع الكلام عن الآلهة وفي موضع يثبته. فهذا هذه هي الغاية من الجمع، هذه هي الغاية من الجمع للوصول إلى المعنى، لأن كلام الله لا يمكن أن يتناقض البتة، لا يمكن أن يتناقض البتة. فإذا الغاية من جمع الآيات التي تدور في موضوع واحد الاستفادة منها في فهم كلام الله سبحانه وتعالى، وأيضا تفعيل أثر الوعظ خصوصا في مثل الموضوعات التي تتعلق بالترغيب والترهيب ليكون تكون سياقها أقوى. وأنا والله أقول وبكل ثقة إن هذا الباب لو اتجه إليه الوعاظ، وأقول الوعاظ لا استنقاصا، بل أقول الوعاظ الذين يذكرون الناس وعلى رأسهم العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيد الواعظين، لو اتجه هؤلاء الفضلاء إلى مثل هذا النوع من الوعظ والله ليكونن أثرها في القلوب أعظم بكثير من تكلف قصص طويلة نحتاج أن نبحث عن أسانيدها، وقد نجد في بعض ألفاظها إيش نكارة وغرابة. وقس على هذا، كلام الله بركته لا حدود لها، وإذا رزق الإنسان في كلامه إخلاصا فلا تسأل عن البركة ولا عن عظيم الأثر، فلا تسأل عن البركة ولا عن عظيم الأثر. فمن النماذج، والشيخ عبد الله خير أحسن الظن بالعبد الفقير فذكر نموذجا لذلك سبق أن يعني جمعته، فلا أحب أن أسرده وضيع وقتكم بسرده، لكنني أقصد من الإشارة إلى ذلك هو أن أبين الثمرة التي تجنى من الجمع. لكن دعونا نأخذ مثالا قبل أن نمر على المثال الذي ذكره الشيخ في ما ذكره هنا ليتبين كيف يمكن الوعظ الحقيقي بالقرآن الكريم. لعلك تقرأ يا أخي الكريم، بالمناسبة أنا أرى بعض الإخوة يقول بالكتاب كذا وربما قارئنا أولهم، هذا خطأ، هذا يفسد الكتاب يا أخوان. وأذكر أن أحد المشايخ كان يحدثني أبناؤه أنه يضربهم إذا مسكوا الكتاب بهذه الصفة، يضربهم بالطرف المهفة والعصا اللي معه. ليه؟ يقول بعد مدة إذا قلت هكذا إيش يحصل للكتاب؟ يحصل له يعني نسميه بعج، أو يعني المهم أنه يفسد يفسد الكتاب. فما هي الطريقة الصحيحة؟ هي هكذا، هذه هي الطريقة الصحيحة، أن تضع يدك هكذا أو تمسك هكذا، المهم أن العملية هذه أو هكذا تفسد الكتاب، خصوصا إذا كان مما يعني من الكتب التي لم تخط. أما الأمر الكتب المخيطة هذه مخيط الحج، هذا مخيط حقيقي، فإنه يعني الأمر فيها أسهل. نعم، تفضل. صفحة 130، وهذه أمثلة على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال الشيخ حافظ قال الشيخ عثمان بن صالح العويد حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا وغفر له لجميع المسلمين والمسلمات، وهذه أمثلة على ذلك. المثال أمثلة على ذلك على ما قلت قبل قليل من قوة الوعظ والتأثير بمثل هذا النوع من الوعظ. نعم، المثال الأول ما قصه الله عز وجل من أحوال جوارح الإنسان يوم القيامة: القلب والوجه، الرأس، العنق، الشعر، العينان، الطرف، الصوت، الأذنان، الفم، الأيدي، الأرجل، الركب، كيف يكون حالها في ذلك اليوم. تأمل هذه الصفات للجوارح في يوم القيامة. صفة العينين يوم القيامة، وأذكر لك تسعا منها فقط: الصفة الأولى زياد قوتها وحدة بصرها هناك، كما قال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الصفة الثانية شخوص العينين وشدة نظرها واتساع انفتاحها حتى تلمع كالبرق، مع الدهشة والحيرة الكاملتين من هول ما ترى. قال تعالى: فإذا برق البصر، بكسر الراء وفتحها قراءتان سبعيتان، وبرق بالكسر من برق بصره يبرق برقا وبروقا إذا تحير واندهش، وبرق بالفتح من البريق معنى لمع من شدة شخوصه، كما قال تعالى: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، وقال: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الصفة الثالثة الخشوع والذل، كما قال تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقال: أبصارها خاشعة. الصفة الرابعة التقلب في الأحوال والإدراكات، قال تعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال القرطبي: وأما تقلب الأبصار فالزرقة بعد الكحل، والعمى بعد البصر، وقيل تتقلب القلوب بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك، والأبصار تنظر من أي ناحية يعطون كتبهم وإلى أي ناحية يؤخذ بهم. الصفة الخامسة أنها لا تطرف 50,000 سنة، قال تعالى: لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الصفة السادسة أنها لا تستطيع أن تملأ عينها من النار لهولها، قال تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. قال قتادة والسدي والقرظي وسعيد بن جبير وغيرهم: يسارقون النظر من شدة الخوف. الصفة السابعة أن لون عيون المجرمين هو الزرقة، كما قال تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. قال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان، وقال تعالى في زرقة عيونهم: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ولا شيء أقبح وأشوه من سواد الوجوه وزرقة العيون. الصفة الثامنة أنها ترى معارفها وأحبابها ثم تعرض عنهم. هنا يقول: ولا شيء أقبح وأشوه من سواد الوجوه وزرقة العيون. هنا ربط الشيخ بين آية آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وهنا: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، على أحد القولين في الآية، هل الزرقة عائدة إلى الوجوه أم إلى الأعين؟ فبعض العلماء قال: هذه أقبح حالة تكون، أن ترى وجها أسود وعينين زرقاوين، تخيلها أنت وأنت هنا في الدنيا لتشعر بالرعب، فما ظنك بالآخرة؟ فالأمر أعظم وأشد. نعم، أحسن الله عليكم. الصفة الثامنة أنها ترى معارفها وأحبابها ثم تعرض عنهم، كما قال تعالى: ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: يعرف بعضهم بعضا ويتعارفون ثم يفر بعضهم من بعض. وقال ابن كثير: أي لا يسأل أخا له عن حاله وهو يراه عيانا. الصفة التاسعة العمى والطمس على العيون كما قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وهذه أحوال لا يلزم أن تكون في زمن واحد، فقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن رجلا أتاه فقال أرأيت قوله ونحشر المجرمين يومئذ زرقا وأخرى عميا، قال إن يوم القيامة فيه حالات يكونون في حالة زرقا وفي حال عميا. نعم، أنت تصور لو أن إنسانا أراد في خطبة جمعة أو في موعظة أن يتحدث عن نعمة العينين، نعم، وكيف أن الإنسان هذا حينما يعني يصرف هذه العين فيما حرم الله عز وجل ثم يقول دعونا نتحدث أو ننظر كيف تحدث القرآن عن هذه الأعين كيف سيكون أمرها يوم القيامة في حال الذين كذبوا وإلى آخره، ثم انطلق في هذا السرد، ألا تتوقعون أن يكون وقع هذه الموعظة القرآنية أعظم بكثير بكثير بكثير من أن يكون حديثا من حر اللفظ؟ بلى والله. وهذا شيء مجرب يجده الإنسان من نفسه. أنا متأكد الآن أنه بعد أن قرأ الأخ جزاه الله خيرا هذا الكلام، يعني نظرنا إلى موضوع حديث القرآن عن البصر بشكل إيش آخر، ويشعر الإنسان برهبة وخشوع داخل، وهل سأكون أنا في هذا الموقف أو لا أكون، هذه في حد ذاتها تكفي لتحريك القلب وتأثره. إذن لو جاءنا رجل وقال ذكرت الأبصار، وهذا الذي أريد أن ننتبه له، ذكرت الأبصار في آيات الكريمة 1-2-3 ثم سردها هكذا ومشى، ماذا نستفيد؟ لا بد من أن يكون الجمع مبنيا يعني ثمرته الحقيقية أن يتدبر ويتأمل في هذه المعاني لترتب ثم يعلق عليها، وكلام السلف في هذا غالبا يكون مجليا وموضحا للمعاني. ثم ذكر الشيخ نموذجا ثانيا فيما يتعلق بصفة الرأس ثم صفة الأخذ بالنواصي ثم صب الحميم على الرؤوس ثم الكلام على الوجوه. كنت قد اجتهدت في يعني حديث القرآن عن الوجه يعني مدهش جدا جدا، ومن تعمل حديث القرآن عن الأوجه أيضا وجد فيه مادة عظيمة للوعظ، بدءا من الاحتضار، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، إلى أن نقرأ في سورة القمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم، ما بين الاحتضار وما بين السحب على الوجه حالات تمر بها أوجه الكفار. والملاحظ والملفت للنظر أن حديث القرآن عن الجوارح سواء البصر أو الوجه أو السمع جله متجه لأعداء الله المكذبين، لأنهم هم الذين تظهر عليهم آثار إيش هذا التعذيب. أما المؤمنون فتجد الحديث عن وجوههم وعن ذا بشكل أقل، لأنه يكفي أن تعبر عما عندهم من السرور بكلمة أو بكلمتين، لكن أن يأتي التفصيل في العذاب والمراحل التي تمر بها الوجوه والأبصار والنواصي فهذا كله من أسلوب القرآن في الترهيب من معصية الله عز وجل والإعراض عنه إذن أنا أقول هذه المرحلة وهي مرحلة الجمع الموضوعي يجب أن لا تتوقف عند جمع إيش لا تتوقف عند الجمع المحض. ولهذا تجد فقهاء القرآن من العلماء الكبار يوظفون هذا الجمع في فقه الأحكام أيضا في فقه الأحكام. فمثلا في مسألة المرحلة المكية والمرحلة المدنية تجد المؤرخ الذي يتكلم بطريقة تاريخية محضة يتحدث أنه في العهد المكي ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة ثم شرع الجهاد بعد ذلك، ثم يستدل بآية وينتهي، هذا المؤرخ المحضة الذي يذكر السيرة سردا. لكن المتفقه في كتاب الله عز وجل ينظر في دلالات هذه الآيات، لا من جهة أولا مراعاة العهد الذي الحال التي كان عليها المؤمنون حينما قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، هل هذه نسخت فعلا أما أن الذي نسخ هو الحالة التي كانوا عليها لما جد ما هو إيش أفضل منها وأكمل. فإذا فرضنا أنه وجدت أقلية مسلمة أو حتى دول إسلامية كما هو الحال اليوم في أكثر بلاد الإسلام، بل تستطيع أن تقول كل بلاد الإسلام فيها من الضعف ما تعجز عن إيش أن تقيم عالم الجهاد ابتداء، فيقال لهم كما قيل الأولين ها كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والذين اختزلوا هذه المراحل وانتقلوا من بعض الجماعات الموجودة اليوم على الساحة وانتقلوا من العهد المكي إلى المدني وطبقوا الآيات المدنية على واقع المسلمين أخطأوا بلا شك، وخاصة حينما يريدون أن يمرروا هذه المعاني والأحكام داخل بلاد الإسلام. دعك من جهاد الدفع، هذا بالإجماع لا بد منه، يأتي عدو ما تتفرج، تدفع بالذي تقدر عليه، لكن أنا أتكلم على تنزيل واقع المسلمين وكأننا الآن في العهد المدني، وهذا من قلة فقه الآيات المتعلقة بالمرحلة المكية والمدنية. ولهذا ابن تيمية لما تعرض أو تكلم على هذه المعاني كان يتكلم ويقول من قال إن الآيات المكية قد نسخت فقد وهم أو أخطأ، والصواب أن هذه الحال قد يحتاج المسلمون في بعض القرون إلى ماذا؟ إلى إعمالها، وأن يكونوا على ذات الحال بحيث يفعلون ما أمروا به وما يستطيعونه حتى يمكن الله سبحانه وتعالى لهم ويستطيعوا أن يقوموا رحمك الله بما يجب على أمثالهم. فالمقصود أن هذا ليس خاصا بالوعظ كما قد يفهم، لا، حتى في فقه آيات الأحكام، في مثلا مسألة عدة المطلقة، عدة الحامل، حينما تجمع الآيات الواردة فيها يتبين لك إيش حمل إيش هذه على هذه في آية الطلاق الصغرى اللي هي سورة النساء الصغرى، في وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، وأنه عدة الوفاة الأربعة أشهر وعشرة يستثنى منها من التي يلدن، التي يلدن هكذا. فإذا جمع الآيات يعين على فهم المعاني، ويعني لابد من الاهتمام بكلام السلف في هذا الموضوع. بقيت المرحلة الأخيرة التي شرح لها الشيخ وهي مرحلة تكميلية وليست أصلية، لكنها مفيدة خصوصا لمن أراد أن يعظ الناس بكتاب الله عز وجل، فإنها من المكملات التي تفتح على طالب العلم بابا في العيش مع القرآن من جهته هو، ومن جهة ربط الناس بكلام الله سبحانه وتعالى، وهو الكلام على مواقف أو قصص السلف رحمهم الله تعالى مع آيات القرآن التي تأثروا بها. وهذه كما قلت ليست من أصول التفسير ولا من عقده، بل من ملحين، لكنها مفيدة. ولهذا كان السلف الأول العلماء المتقدمون من أهل التفسير كابن جرير وابن أبي حاتم وحتى ابن كثير من جاء بعد ذلك، ابن كثير والذين جاءوا في القرون المتأخرة القرن الثامن والتاسع، يحرصون على إرادة هذه القصص لتدعيم. حتى البغوي رحمه الله مع أنه متوسط في الفترة بين هؤلاء وهؤلاء كان أيضا يورد شيئا من ذلك في أخباره ليستعان بذلك على العيش مع القرآن الكريم، وربما أيضا قادت القصة إلى استنباط معنى من المعاني الذي يفتح بابا من أبواب التدبر. هذا باختصار شديد هو ما يتعلق بهذه الضوابط والقواعد التي تتعلق بتدبر القرآن الكريم. يرجى لمن طبقها وأعملها ودرسها أن يعني يعيش مع القرآن، لا أقول كما ينبغي، لكن أن يعيش مع القرآن وأن يجد لذته. وأقول في ختام اللقاء إن العيش مع القرآن الكريم ليس كالعيش مع متون العلم الأخرى. أنت ربما تدرس علم البلاغة، نعم، ويعني في متن ثم تعوده بعد سنة سنتين ثلاث لتجدد العهد به، ربما تدرس علم النحو وتعود بعد سنة سنتين لتجدد العهد به. أما القرآن الكريم فمن يعني الخطأ العظيم أن يتعامل معه طالب العلم كما يتعامل مع بقية الفنون مهما كان قدرها ومكانتها. فالقرآن الكريم ما لم يكن حاضرا في حياة طالب العلم، لا أقول بشكل يومي بل كل وقت، سواء بفهمه بتلاوته بتدبره بالعيش معه والعمل بما فيه، فإن هذه عيشة ناقصة. ولا يتوقع أن يكون الإنسان مؤثرا بهذا القرآن ما لم يكن متأثرا به، ولا يمكن أن يصل إلى المرحلة التي وصل إليها إما الراسخون في العلم حتى يكون هذا القرآن يجري معه ويعيش معه في حياته، يجري معه في عروقه، يسمع القارئ في الصلاة يتأمل، يقرأ هو يتأمل، يراجع التفسير يتأمل. أنا أقول كلمة في كثير من المناسبات وهي أن القرآن الكريم كتاب يتجاوز كل التخصصات، ما يأتي واحد يقول والله أنا عنايتي بعلم الحديث فأهتم بالتخريج وإلى آخره، ولا واحد يقول أنا والله اختصاصي بعلم النحو والثاني بالفقه والرابع بأصول الفقه والخامس في كذا. لا، ثمة علاقة مع القرآن لا ينبغي أبدا أن تقف عند حدود التخصصات، فالقرآن يطلب فهمه والعيش معه من كل مسلم فضلا عن طالب العلم. نعم بعض العلوم التي تتعلق بالقرآن الكريم لها جانب تخصص بلا شك، هذه التخصص فيها مطلوب وقد كان الصحابة من قديم يتخصصون، لكن مثل إيش الموضوع؟ مثل واحد يتخصص بالقراءات، واحد يتخصص بالتجويد، والثالث بمتابعة الدراسات القرآنية التي تصدر وهكذا، هذا جانب آخر. إنما أتحدث أنا عن تلاوته وعن العيش معه وحفظ ما استطاع الإنسان منه، إن حفظه كله فهو الأولى، فهذا أمر لا ينبغي أن يعني يكون فيه إيش قولان، أو يظن الإنسان إن هذه من تخصص أهل التفسير وكذا. لا، فهم القرآن لا يستثنى منه أحد أبدا، والله سبحانه وتعالى لما ذكر أمر التدبر لم يستثن من ذلك أحدا لا مسلما ولا كافرا، دعك عاد من طالب علم أو غير طالب علم. ففي عموم مقاصد التنزيل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وفي قراءة أخرى لتدبروا آياته، فهي خطاب لنا ولهم. وفي آية المؤمنون وهي مكية أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي أباهم الأولين، وفي سورة النساء ومحمد خوطب المنافقون مرتين أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولو أم على قلوب أقفالها. إذن كل هذه النصوص تؤكد لنا أننا يجب أيها الإخوة أن نعيد النظر في تعاملنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وتأمل في كلمة الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ذلك الميموني عنه وقال ترك الناس فهم القرآن، هذا في وقته. أحمد مات كم سنة؟ كم 241. ترك الناس فهم القرآن، كلمة تحسر وتألم. وابن تيمية رحمه الله كلمة مشهورة في آخر حياته يقول تمنيت أني أمضيت عمري في تدبر القرآن. وكان كان يلعب الشيخ، كان كل حياته جهاد، وكل نصوصه وحججه التي يقارع بها الأعداء ما بين آية محكمة وحديث صحيح على الأقل عنده، ويقارعهم بأدلة الكتاب والسنة، ولكنه قصد من ذلك ماذا؟ معنى أخص، فإنه كما ذكر عنه ابن كثير في ترجمته في البداية والنهاية، وهذه من العجائب والمواقف، يقول إن ذكر عن أخيه عبد الله ابن تيمية أن الشيخ ختم القرآن 81 مرة، وأنه توقف نفسه عند آية إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، قال دخلت أنا والشيخ أبو الحجاج المزي وأكملنا الختمة ثم غسل رحمه الله تعالى. لكن يذكر عنه شيخ تلميذه أو أخوه عبد الله بن تيمية يقول إن الشيخ فتح له في السجن بفتوحات ما مرت عليه من قبل، وهذا الذي جعله يقول إنني تمنيت أني أمضيت إيش عمري في تدبر القرآن الكريم. وهكذا الإنسان إذا ذاق لذة هذا الأمر فإنه سبحان الله، يعني إذا قيل لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئ القنديل، إذا كان يعني يقال هذا في حق القرآن الكريم، فإذا ذاق الإنسان لذة هذا القرآن وفهمه والعيش معه سبحان الله تكون العلوم الأخرى عنده في مراحل، كما أن كما يقول أبو عبد الرحمن السلمي وهي كلمة متينة يقول إن فضل الله إن فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. هذه يمكن تقول بسيطة سهلة لكن تأملها، وأبو عبد الرحمن هو أبو عبد الرحمن الذي جلس 40 سنة بعد حديث سمعه من عثمان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يقول فهذا الذي أقعدني هذا المقعد 40 سنة وقيل غير ذلك جلسها يعلمه كتاب الله، فمن ذاق ذلك فإنه يعني لا أقول يذهب لكنه سبحان الله يشعر بفرق كبير، يشعر بفرق كبير. وهذا لا يتأتى لنا أيها الإخوة إلا بأن يكون القرآن معنا دائما، معنا في حياتنا علما وعملا وتدبرا مع اجتناب ما يحول دون الانتفاع به، فإن هذا نور الله، نور الله، ومن أراد النور فعليه أن يخفف من الظلمة، في القلب، والظلمة لا تتأتى إلا بمعصية الله سبحانه وتعالى. وقد قال الشافعي في أبياته المشهورة: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى بعاصي. ومقصوده يعني الفهم الدقيق، أما المعنى العام فهذا ليس مقصودا بلا ريب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا. وأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أسأله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا استغفر به غفر، أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يرزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يتلونه حق تلاوته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.